بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أظن بأن انتهينا من مزدلفة وأعمالها، وجاءنا يوم العيد، ويحسن التنبيه أن ليلة مزدلفة يجوز للضعفة والصبيان أن يدفعوا آخر الليل عند غروب القمر، لأن نجد كثيرا من الحجيج يمرون بمزدلفة فيجلسون فيها لحظات ثم ينطلقون، وإذا أشرق يوم العيد ذكرنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه بأبي هو وأمي بدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم بنحر هديه، ثم بحلق رأسه، ثم بالطواف. ويسمى يوم العيد يوم اليسر والتيسير على الناس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. قد نبهنا على أن من كان معه نسوة ويخشى أن يصبن بالحيض أن ينطلق بهن متى؟ بعد منتصف الليل من ليلة العيد من مزدلفة إلى الحرم، مخافة أن ينزل عليهن الحيض فينحبس الإنسان من أجلهن. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقط ولقط له حصى الجمار في طريقه صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية الغلو، فإن نجد أقواما يحملون من الأحجار ما كبر منها ظانين بأن في ذلك نكاية بالشيطان، وما علموا أن المسألة تعبدية بحتة. ما نزيد أن نقول سمعنا وأطعنا، والله أمرنا بهذه الأحجار بهذا الحجم فنفعل، فلا نزيد ولا ننقص، وهو الذي قال لنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أنه مردود على صاحبه. ومن كان عليه هدي فإن قبل أن نأخذ الهدي رمي الجمار ترمى بسبع حصيات جمرة العقبة الكبرى، وهي آخر الجمار من منى، ويجعل الحاج منى عن يمينه والحرم عن يساره، ثم يرمي بسبع حصيات متعاقبات قائلا مع كل حصاة الله أكبر. ولم يرد أن الشيطان كأن الشيطان هناك، وإنما الذي أمرنا به هو تعبدي قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال للناس خذوا عني مناسككم. بعد أن يرمي الإنسان الجمرة بسبع حصيات فإنه ينطلق إلى النحر، فإن كان قد أعد هديا من الإبل فإنها تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 63 سنة، وكأنه بعض العلماء قالوا إن هذا كناية عن عمره صلى الله عليه وسلم. والبقية من عمل عليها ونحرها؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان الإنسان قد قدم ما نسميه بقرا أو غنما أضجعها على جنبها الأيسر، ثم قال اللهم هذا منك ولك، ووجهها إلى القبلة، ثم بعد ذلك ذبحها وهي لا تنحر. وهذه هي عبادات تعبدية لله عز وجل، وما نزيد أن نقول سمعنا وأطعنا. فالله الذي خلقها، والله الذي أمرنا بذبحها، والله الذي أمرنا بتقسيمها وما يتعلق بها من الأحكام من الصدقة وغيرها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولهذا يقول العلماء أن السنة أن يأكل ويهدي ويتصدق. صلوات ربي وسلامه عليه نبينا لما ذبحت له نحرت له هذه الإبل أمر أن يؤخذ من كل جزور قطعة واحدة، وطبخت كلها في قدر واحد، وشرب النبي من مرقها كله لأنها اختلطت. ثم كانت النتيجة ماذا حدث؟ أكل منها ما تيسر، ثم أذن للناس في أن يأكلوا وأن يتصدقوا، وهذا يعتبر من شعائر الإسلام الظاهرة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الذبح يمتد من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح قولي العلماء، ويمتد إلى الغروب، وما بعده فإنه لا يسمى هديا، وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده. بعد أن ينحر الإنسان هديه أو يذبح يقصر شعره، والحلق هو الأفضل. دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. قال يا رسول الله المقصرين، فما قال إلا بعد الثالثة أن دعا لهم صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمرأة إنما تأخذ مقدار أنملة واحدة فقط، تأخذها ثم بعد ذلك تكون قد أدت الحلق. فإذا يصبح الآن الحاج رحمك الله رمى جمرة العقبة، نحر هديه، حلق رأسه، وهنا يباح له كل شيء إلا النساء، بمعنى يجوز له أن يتطيب وأن يلبس المخيط وأن يقصر وأن يحلق وأن يقلم أظفارا، لكن النساء لا يحل له. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة فإنه يجوز له أن يتحلل، إذا رمى جمرة العقبة وحدها فقط، أما ما عداها من الأنساك فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لأحد أن يتحلل من غير الرمي جمرة العقبة. ثم كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن توجه إلى مكة ليطوف، وهذا هو طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، كما في الصحيحين وغيرهما. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة، طواف الزيارة، وهو أحد أركان أركان الحج الذي لا يتم حج الإنسان إلا به، لا يتم حج الإنسان إلا به. وهذا هو الذي ورد في قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني بمعنى طواف نسمي طواف ماذا؟ طواف الإفاضة. كذلك نجد أيها الإخوة بعد طوافه هذا، وطوافه كسائر الأطواف، لكن ليس من شرطه الرمل ولا كذلك الاضطباع كما في طواف القدوم، وذلك لأن الحاج يطوف وعليه ملابسه إذا بدأ بالمناسك السابقة. أما لو أنه انطلق من مزدلفة إلى البيت سيكون عليه إيش؟ الإحرام، أليس كذلك؟ فنقول هنا طواف هذا يسمى طواف الإفاضة. فإن كان لم يدخل إلى البيت من قبل يعني ما زار الكعبة أبدا فنقول يبدأ بالسنة هذه، ولكن إن كان طاف قبل فإنه يطوف ورداؤه على كتفه ولا يشرع له الرمل في هذا الطواف. وصفة الطواف قد انتهينا منها وذكرناها مفصلة. وينبغي للحاج ألا يزاحم الناس في طواف الإفاضة وألا يؤذي إخوانه، وليس من شرطه أن يكون الإنسان عند الكعبة، فيمكنه أن يطوف بالبيت في أروقة الحرم في الدور الثاني في الدور الثالث إذا كان قادرا، وإذا لم يكن قادرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وله أن يطوف بالبيت في عربية ونحوها لأنه معذور إذا كان الإنسان كبير سن أو مريض، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعد انتهاء طوافه فإنه يصلي خلف المقام سنة الطواف خلف مقام إبراهيم، وهذه السنة كمثل السابق، يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولا يطيل القراءة ولا يطيل الركوع والسجود، وإنما السنة في هذه الصلاة التخفيف بعدما ينتهي. فإن كان مفردا أو قارنا وقد طاف من قبل أول وصوله إلى مكة وسعى فليس عليه سعي، لأنه قد قدم سعي الحج قبل، وإنما عليه الطواف وهو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة. واضحت؟ لكن إذا كان متمتعا أو أنه لم يدخل الحرم من قبل فنقول يجب عليه طواف وسعي. بالنسبة للمتمتع فعليه طواف وهو طواف الإفاضة طواف الحج، والسعي وهو سعي الحج كذلك. أما إذا كان قارنا فإنه يطوف ويسعى، أو كان مفردا كذلك يطوف ويسعى، ويكون هذا للحج في الإفراد وللحج والعمرة في القران. وإذا طاف الإنسان هذا الطواف ثم سعى بعده فإن نقول قد فعل الحاج كل ما عليه مما يبيح له التحلل الكامل، فإنه من قبل طاف من قبل رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف وسعى، وعندها حل له كل شيء من النساء وغيرهم، بمعنى صار إلى الحل كله، يتطيب ويتعطر ويلبس ويغتسل ويقلم ويأتي أهله، لا مشكلة في ذلك. والصحيح أن المتمتع لا يكفيه سعي واحد بل يجب عليه سعيان وطوافان، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية من بيان النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، فكانوا كلهم قد تمتعوا، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد حج قارنا بأبي هو وأمي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إذا انتهى الإنسان قالوا من السنة أن يصلي الظهر ظهر يوم العيد في الحرم إن تيسر، وإن لم يتيسر كمثل هذه الأيام فالأمر فيه سعة ولا يعني يشق على الناس، وإنما يبحث الإنسان عن الأرفق به. بعدها يرجع الحاج إلى ماذا؟ إلى منى. وننبه على مسألة، نشاهد بعضا من الحجيج أصلحهم الله في المسعى يجرون من أوله إلى آخره بحجة الانتهاء من هذه العبادة، سرعة نقول لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويعطينا أيها الإخوة ما مشى فيه النبي نمشي أعظم أجرا، وما جرى فيه النبي ورمل نجري وهو أعظم أجرا. فعندنا سنن فعلها النبي وقال للناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. التلبية للحاج نبهنا على أنها تنقطع متى؟ عند رمي جمرة العقبة، تنتهي التلبية كلية، ويصبح الإنسان فيما يسمى بالتكبير. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذا التكبير مربوط بماذا؟ مربوط عقب الصلوات، وإن كبر في أغلب أوقاته فلا حرج في ذلك لعمومات الأدلة، مما يدل على أن الأمر فيه سعة، ويعطي أن الإنسان يجب عليه أن يبحث ماذا فعل النبي لأفعل، لأن يقول ما هو الواجب وما هو المستحب وما هو المحرم والمكروه، فأنا لن أفعل إلا الواجب ولن أترك إلا المحرم والبقية سأفعل ولا حرج. نقول كان النبي يحج بالناس ويتنقل بهم في الواجب وفي النفل وفي المستحب، وهو يقول للناس خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يرجع الحاج إلى منى فيصلي فيها الظهر والعصر قصرا لا جمعا، يعني بمعنى يصلي الظهر اثنتان والعصر كذلك، ثم يصلي المغرب والعشاء، وبعدها ليس على الحاج شيء، بمعنى يبقى في منى، ولا يشرع للحاج أن ينطلق إلى مكة بحجة كثرة العمرة أو بحجة كثرة الطواف. نقول محمد صلى الله عليه وسلم لما حج ما زار البيت بعد طواف الإفاضة إلا لما أراد أن ينفر صلى الله عليه وسلم ويودع، يعني لما أراد ينفر إلى المدينة رجع إلى البيت وطاف به، وهذا يسمى طواف الوداع. اليوم الأول انتهت أعماله، وهو ماذا؟ الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي إذا كان متمتعا، أو الطواف فقط إذا كان قد سعى مع طواف القدوم. وليس هنالك أعمال في الحج يعني في ذلك اليوم غيرها إلا ما يسمى بالصلاة هناك والمكث والمبيت بمنى. والمبيت بمنى الصحيح أنه واجب، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون سلوكه وهديه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونستطيع أن نقول الأفضل أن يرتب الحاج كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان هناك فيه مشقة فلا حرج على الإنسان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وذلك من فضل الله عز وجل على الناس أنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج. إذا بات الحاج في منى ستشرق عليه الشمس، اليوم الأول من أيام التشريق، وأيام التشريق فيها ماذا؟ يصلي صلاة الفجر، ولا يجوز له الرمي قبل الزوال، وإنما الصحيح أن الرمي يكون بعد الزوال. ولهذا قال العلماء هناك فرق بين الرمي في اليوم الأول والثاني والثالث من أيام التشريق وبين الرمي في يوم العيد. من الفروق أن الرمي يوم العيد يجزئ ويجوز من الفجر، أما الأيام التشريق فلا رمي إلا بعد الزوال، واضح؟ الفرق الثاني أن يوم العيد لا ترمى إلا جمرة واحدة فقط وهي جمرة العقبة. ما الذي يرمى؟ جمرة العقبة فقط، وما عداها فلا يرمى. أما أيام التشريق فترمى ثلاث جمار، الصغرى والوسطى والعقبة وهي الكبرى الأخيرة. واضح؟ الفرق الثالث أن الرمي في يوم العيد ليس عنده دعاء، جمرة العقبة لا دعاء عندها، لا في أي لا في يوم العيد ولا أيام التشريق. أما الأيام الأخرى فإن سنرمي الصغرى والوسطى وندعو عندها طويلا بمقدار سورة البقرة، مما يدل على أن هذه لابد أن نفرق بين يوم العيد والأيام الأخرى من جهة الرمي والدعاء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نفس أيام التشريق فإنه يصلي فيها الصلوات مقصورة لا مجموعة. مقصورة يعني أصلي الظهر اثنتان وأصلي الفجر العصر كذلك، ولا أجمع بين الصلاتين، بمعنى أجمع بينهما الظهر والعصر أصليهما في وقت واحد. وقد يجوز للضرورة، مثل إذا كان زحام شديد ولم أستجد لي مكانا وتأخرت بسبب الزحام، فإن لا مانع أن يجمع للضرورة التي تكون سببا لتأخير نسميه هذه الصلاة، لكن بشرط أن لا يؤدي إلى نهاية الوقت أو ينتهي الوقت في الثانية. انتهينا من اليوم الأول واليوم الثاني. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا في هذا الموضع أيام التشريق ولا كذلك أدعية سوى قضية التكبير. كان ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ضربت له قبة في منى، وكانت النتيجة عندها ماذا حدث؟ كان يلبي داخل قبته ويرفع صوته بالتكبير رضي الله عنه وأرضاه حتى ترتج منى تكبيرا، يرفع صوته بالتكبير حتى ترتج منى من التكبير، يعني كأنه شعار ظاهر ينبغي أن نظهره في أيام منى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ننتهي من اليوم الأول والثاني. إذا انتهى اليوم الثاني فالحاج مخير بين أمرين، بين التعجل وبين التأخر. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فهم منه أن التأخر أفضل من التعجل، والنبي صلى الله عليه وسلم حج ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الحاج متعجلا فينبغي له أن يرمي جمرة العقبة، أن يرمي الجمار الثلاث وآخرها العقبة قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. وهنا ننبه على مسألة مهمة، قد أمشي بسيارتي فأصاب بزحام شديد ثم أرمي وتغرب علي الشمس وأنا في منى بسبب الزحام، نقول فيجوز له أن ينفر، يعني مقصودا به يجوز له إيش؟ أن ينطلق من منى إلى الحرم ثم يودع، ولا مانع عنه فيه. لكن كونه يتأخر ولن يرمي إلا ليلا ثم بعد ذلك ينفر، نقول لا، هنا لابد أن يرجع إلى منى ثم بعد ذلك يرمي آخر أيام التشريق، يرمي آخر أيام التشريق، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نفر الحاج ماذا يلزمه؟ يلزمه أن ينطلق إلى بيت الله الحرام إذا كان سينطلق وينفر، وإن شاء بقي في العزيزية أو بقي في مكة ثم انتظر ليحرم إيش أو ليطوف الطواف الإفاضة بعد ذلك على حسب ارتياحه، طواف الوداع، طواف الوداع على حسب ارتياحه وعدم المشقة على نفسه. لكن من أراد الانطلاق والمشي فنقول له يسارع إلى ما نسمي إلى بيت الله الحرام، فيطوف سبعة أشواط يودع بها البيت ثم ينطلق. وننبه على مسألة، أن من أراد التوديع وكان في ذهن بعض الناس يكون معه نسوة ويحتجن الأسواق ويشترين هدايا وغيره، نقول اجعلهن يشترين قبل، وإذا انتهت حاجتهن انطلق بهن إلى الحرم ثم يطوفن طواف الوداع ثم تنفر مباشرة، يعني تخرج من الحرم إلى بلدك مودعا بيت الله الحرام بهذا الطواف. لكن من تأخر فإننا نقول له بعد ذلك يجلس اليوم الثالث من أيام التشريق ويرمي بعد الزوال، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الأخيرة. ويحسن أن ننبه على أن أيام التشريق اليوم العيد انتهينا منه، أيام التشريق الثلاثة فإنه إنما يبدأ بالصغرى يرميها بسبع حصيات ثم يستبطن الوادي، يعني يتقدم قليلا لأجل أن لا يزاحم الناس، ثم يرفع يداه هناك يدعو طويلا مستقبلا القبلة، ثم ينطلق مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى الجمرة الوسطى، ثم يرميها بسبع حصيات. وأنبه على مسألة أيها الإخوة وهي مهمة في قضية الرمي، هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الصفات فيها، لكن مثل هذا الزمن قد يصعب علينا أن نطبق بعضا من سنته صلى الله عليه وسلم، فأنت تراعي ما أسميه مصلحتك، فقد تأتي تريد أن تطبق في مكان السنة فيكون الزحام شديد فتؤذي نفسك وغيرك. طيب والنتيجة؟ نقول ابحث عن المكان الذي يكون أقل زحاما، وخاصة ما كان في العكس الجهة المخالفة، هذا بداية، ونحن جئنا من منى تأتي للجهة المقابلة ما يقابلك أحد، أيسر لك، خاصة إذا كان معك نسوة أو كبار سن، وهذا يعني من التيسير الذي لا يشق الإنسان على نفسه به. فإذا انتهى من رمي جمرة الوسطى تقدم قليلا ورفع يداه واستقبل القبلة ودعا طويلا، دعا طويلا، هذا دليل على أن الدعاء هذا هو الموضع الخامس والسادس من المواضع التي ترفع فيها الأيدي. أعيد المواضع التي ترفع فيها الأيدي في الحج، قلنا أولا في الصفا، والثاني في المروة، والثالث في عرفات، والرابع في مزدلفة، والخامس عند الجمرة الوسطى، والسادس عند الجمرة الصغرى أولا ثم الوسطى. إذن أصبح إيش؟ ستة مواضع. أما الكبرى فلا رفع للأيدي ولا دعاء هناك، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا انتهى الإنسان من ثالث أيام التشريق أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن ينفروا، وأن يكون آخر عهدهم بالبيت طواف، آخر عهدهم بالبيت طواف. ويحسن أن ننبه على هنا أنه المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع، لكن إذا لم تطف طواف الإفاضة فلا يسقط أبدا، طواف الإفاضة لا يسقط عن الحاج أبدا، نظرا لأنه ركن من أركان الحج. طيب والنتيجة؟ لا بد من الإتيان به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي، يعني نحن سنجلس من أجلها. قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال صلى الله عليه وسلم إذن فلتنفر، يعني فلتنطلق بعد ذلك. هذا الطواف الأخير، طواف نسميه طواف الوداع، ليس بعده سعي أصلا، واضح؟ وليس بعده حلق، لكن يجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة فيجعله مع طواف الوداع، ولكن نقول ينويه طواف إفاضة لا ينويه طواف وداع، ينويه طواف إفاضة. وإذا كانت أخر طواف الإفاضة وهو متمتع فنقول لابد أن يسعى، واضح؟ ويسعى بعده ولا شيء عليه عندها. ويعطي أن الإنسان يمكن أن يؤخر هذه العبادة إلى ما نسميه آخر أيام التشريق، وهذا نعتبره من التيسير إذا كان الإنسان عنده كبار سن أو نسوة، فربما دخولهن للحرم والتكرار يكون فيه نوع مشقة، ونقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، أن لم يجعل علينا في الدين من حرج. وبهذا يكون الحاج قد انتهى إيش من مناسك الحج كلها، حاجا بإفراد أو قران أو تمتع، والتمتع هو أفضل إيش الأنساك. هنا ننبه على أن ما يذبح في الهدي هو ما يشترط في الأضحية، يعني بالنسبة للضأن فما تم له 6 أشهر، وما من المعز ما تم له 1 سنة، وبالنسبة للبقر 2 سنين، وللإبل 5 سنوات هي التي تجزئ في الأضحية. ومن رحمة الله عز وجل أن يسر على الناس وجعل قضية التنوع، فلم يؤمر الناس بجهة معينة، وما كان ما نسميه من البقر والإبل فإنه يجزئ عن 7. فإذا ذبح الإنسان ناقة أو جملا وقد بلغ السن وليست معيبة تشترك فيها 7، يعني بمعنى تجزئ عنهم ويتقربون إلى الله تعالى بها. انتهينا من هذه المناسك في الجملة، وكان بودي أن نتكلم عن الملاحظات على الحجاج والمعتمرين. ما ذكرناه هو مجرد صفة الحج إجمالا بأنواع أنساكه 3: الإفراد والقران والتمتع، والتمتع أفضل. أنبه أيها الإخوة على مسألة مهمة: من يزور البيت فإنه يتذكر ماذا؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو أول من بنى البيت وأسسه. ويدلنا أيها الإخوة على أننا من أمة عريقة لها تاريخ قديم، لسنا أمة اليوم ولدنا، ونحن حين نأتي إلى البيت نتذكر من؟ إبراهيم، إذ أذن بالحج كما قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وسبحان الله، أتأمل هذا البيت لم يكن به أحد أبدا. ولدت هاجر إسماعيل، وكان إبراهيم عنده زوجته سارة ولم يأتي تأتيها أولاد، فلما حملت المرأة وولدت غارت منها أشد الغيرات، فأمره الله تعالى أن ينقل أول مولود له مع أمه ويجلسهم في هذا المكان. مكة لم يكن بها أشجار، ولم يكن بها زمزم، ولم يكن بها ساكن أبدا، واد من الأودية وجبال وصخور، ويأمره الله تعالى أن يضع ولده في هذا المكان. أسائل النفس من يستطيع أن يضع ذريته، ولكنه أمر الله يمتحن به عباده. ويضع ابنه ثم يضع معهم ما يحتاجون، وضع معهم جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم لما أنزلهم مشى عليه الصلاة والسلام. لحقته هاجر تقول: يا إبراهيم، لمن تكلنا في هذا الوادي؟ امرأة وطفل رضيع، وليس به أنيس هذا المكان، ولا يعرفون أحدا حتى يدرون عنه، فلمن؟ فما يرد، ويمضي ويمضي حتى سألته قائلة: الله أمرك بهذا؟ قالت: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله. وهنا تأتي المسألة العظيمة: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ثم يمضي إبراهيم، ولما أبعد التفت إلى البيت، يعني التفت إلى موطنهم، وهو يقول: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات. سبحان الله، اليوم أين الكعبة؟ وأين مكة وما بها من السكن؟ وأين زمزم وما فيه من الخير؟ من الذي رزق؟ إنه الله الرزاق ذو القوة المتين. والمسلم يجب أن يتوكل على الله حق توكله. سبحان الله، بقية القصة وهي قصة عجيبة. مضى إبراهيم، بقيت عند الطفل الصغير، تشرب من الماء وتأكل من التمر ويدر ثديها عليه حتى انتهى الماء والتمر، وأصبح الرضيع يتلبط في الأرض يريد أن يجد طعاما فما تستطيع، تلقمه الثدي فليس فيه شيء. ثم جلست تنتقل بين الصفا والمروة، وكانت أرفع المواطن تصل إليه، تصعد هنا فما تجد أنيسا، ثم تنطلق وتذهب إلى المروة، ثم تبحث هل من نسميه من مغيث أو مار يأتي بطعام، فما تجد، ثم تمر على الرضيع وهو يتلبط في الأرض من شدة الجوع. وإذا هي تسمع هاتفا وصوتا، ثم أسكتته صح من؟ فسألها: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أم إسماعيل وزوجة إبراهيم. يسأل متعجبا، ثم قالت، يسألها: لمن وكلكم في هذا الوادي؟ قالت: وكلنا إلى الله ولن يضيعنا، والولد الصغير تفحص أقدامه في الأرض من شدة الجوع، ثم ينبع الماء زمزم من تحت قدميه. لما رأت الماء أخذت تحيطه بالتراب يمنة ويسرى، مخافة أن يذهب، ويبقى الماء من عهد إسماعيل إلى عصرنا وهو لم ينضب ولم ينتهي. من الذي جاء بهذه المياه وأبقاها وهي بئر؟ إنه الله الذي يقول للشيء كن فيكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها لو لم يعني تحيطه بشيء لبقي عينا معينة، لكنها سنة الله. الله إذا قضى شيئا وأراده إنما يقول له كن فيكون. يعطينا أيها الإخوة، ونحن نطوف ونأتي إلى تلك البقاع، نتذكر محمدا صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. محمد صلى الله عليه وسلم بمكة، ألم يوضع سل الجزور على ظهره؟ ألم يرمى بالحجارة بأبيه وأمي؟ ألم يرمى الشوك في طريقه؟ ألم يسب صلى الله عليه وسلم؟ واليوم البيت آمن بقعة على وجه الأرض، وأعز وأحب موضع لكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. وما من مسلم يقال له: ألا تتمنى أن يكون لك بيت في مكة؟ لقلنا يا ليت لنا تلك المواقع وأن نكون حول بيته الحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم هناك أصيب بما أصيب به من البلاء، واليوم ذهبت تلك وأصبح البيت عزيزا منيعا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. صدق الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني بمعنى أن هذه الأمور تتغير فلا تدوم على حال واحدة. الإنسان عندما يحج بيت الله يتذكر أن هذا البيت أسس على الإيمان والتوحيد، ويجب أن يكون البيت موطنا للتوحيد والإيمان. الله يقول لنبيه من؟ لنبيه إبراهيم، ويحكي عنه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هذا يعطينا أيها الإخوة أن البيت أسس لتوحيد الله عز وجل. ونقول إلى الذين يأتون إلى تلك المواطن وهم يريدون أو يبحثون عن قبور يطوفون بها ويريدون أن يتبركوا بمواضع ظانين بأن لها شيئا من التأثير والنفع، نقول إنكم لم تعرفوا أن هذا البيت أسس على التقوى وأسس على الإيمان والتوحيد. أعجب أيها الإخوة، ونحن نأتي إلى بيت الله الحرام ونعلن توحيدنا لله عز وجل بقوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فأنا لن ألبي لأحد غير الله عز وجل، لن أطوف بموضع ولن أتمسح بموقع ولن أدعو غير ربي ولن أذبح إلا له ولن أحلف إلا بالله، فلا أقول والنبي وحياتك وبالأمانة أبدا، وإنما من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لن أعلق على رقبتي حرزا أو حجابا أو غيره، لأنني موحد أنادي بجنبات التوحيد أو بجنبات البيت بتوحيد الله عز وجل. وهذا هو الذي أسسه إبراهيم ليكون موطنا للتوحيد، لا أن يكون موطنا يأتي الإنسان فيخلط شركا وتوحيدا أبدا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عندما نأتي إلى البيت نتذكر العبودية التامة لله عز وجل. أيها الأحبة، نحن عبيد. من الذي أخرجنا من بلادنا إلى تلك البقاع؟ ألسنا عبيدا لله تعالى؟ أمرنا فأطعناه، ونادانا فاستجبنا له، وأذن أنبياؤه فسمعنا وأطعنا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. سبحان الله، عبوديتنا تامة. هل يستطيع أيها الأحبة أحد يأتي الآن يذهب إلى بيته ويتجرد من ملابسه كلها ويأتي بإزار ورداء يصلي العشاء معنا؟ وإذا وصلنا إلى الميقات تسارع الحجيج كلهم، خلعوا كل ما عليهم من الملابس ولبسوا الإزار والرداء وخرجوا برؤوس مرتفعة، أننا عبيد لله عز وجل دعانا فاستجبنا له. هذا الذي نريد أن نكون عليه أيها الإخوة ونحن ننطلق إلى بيت الله الحرام. كذلك هذه العبادة لها أثر على أهلها بتقوى الله عز وجل، بل إن التقوى تتحقق في الحج في مواضع متعددة. نحتاج أيها الإخوة إذا وصلنا إلى تلك البقاع أن نوجد التقوى. كم من الناس يكونون بمكة وترى لسان في سب وشتم ولعن وأكل لأعراض الناس وسخرية واستهزاء وغمز وغيرها، أين الإيمان أيها الإخوة؟ وأين أثر العبادة؟ ألا نجد أقواما في جنبات مكة ما بين مدخن ولاعب للورق وساهر على الحرام وغيره؟ أين أثر العبادة على الإنسان أيها الأحبة؟ أين تقوى الله عز وجل؟ إن تقوى الله لابد أن توجد سلوكا واضحا. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ثم في آخرها: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العذاب، شديد العقاب سبحانه وتعالى. وفي آخر أعمال الحج يقول ربنا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أين التقوى في هذه المواطن أيها الإخوة؟ بعض من الناس يظن أنه الحج له والطريق يجب أن يكون له، وأنه يجب أن يأخذ حقوقه وليس عليه أن يؤدي حقوق الآخر. نقول: رويدك، فأين ترك المعاصي في مواسم الحج؟ واحذر أن تعصي ربك في هذه المواطن أيا كانت تلك المعصية. فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا كانت الإرادة سبب لأن يعذب الإنسان بها، كيف إذا باشر الإنسان ظلم العباد بلسانه أو بيده أو بغير ذلك؟ نعوذ بالله أن نكون من الظالمين. من حين نأتي إلى بيت الله الحرام نعلم أننا لا نتلقى من أحد كائنا من كان، إنما مصدرنا في تلقي مناسك الحج إنه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله، حج النبي صلى الله عليه وسلم وأدى هذه العبادة والصحابة يشاهدون، يشاهدونه رأي العين، يتنقل هنا وهناك. وكان بأبي وأمي يقول للناس: خذوا عني مناسككم، يعني بمعنى لا تحتاجون لأحد تقتدون به أبدا، وإنما انظروا إلى ما أفعل وسيروا على ضوئه. وهذا الذي يجب أن نأخذه حجا تعليميا سلوكيا عمليا واضحا أمام الناس. ولهذا خرج الحجيج كلهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، خرجوا ب124,000 من الصحابة، وجاءوا تركوا بيوتهم وأوطانهم، ويحدوهم الشوق أن يشاهدوا الرسول يفعل هذه الأفعال فيسيرون على ضوئه. هذا الحج أيها الإخوة له أثر على المسلم بإيجاد الأخوة الإيمانية. نشاهد حول الكعبة الحجيج على اختلاف ألوانهم وأعراقهم وبلدانهم ولغاتهم وأنسابهم، لا فرق بينهم أبدا. تطوف بالكعبة فتجد العربية والعجمي، وتجد الصيني والأمريكي، وتجد الخليجي، وكذلك الهندي والبنغالي، كلهم سواسية في تلك المواطن. لكن بيت القصيد، هل بيننا أخوة الإيمان الصادقة؟ أم أظن أن هذا البيت لي أنا؟ نقول: لا، البيت للجميع، وكلهم سواسية عند الله تعالى في ذلك. وصدق الله لما قال: إنما المؤمنون إخوة. فهل نحقق إذا رأيت من يقول لا إله إلا الله أحببته بقلبي لأن ربي وإياه واحد، ونبي وإياه واحد، وديني وإياه واحد، وتجمعنا الرابطة التي هي أعظم الروابط، أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. كذلك أيها الإخوة في الحج نستفيد منه أن نربي أنفسنا على الأخلاق الفاضلة الكريمة. الحج فيه زحام، وفيه ربما شد نفوس. في بعض الأحيان أطوف ويدفعني الذي ورائي وأنا لا أريد شيئا، والذي أمامي يسبني أنا فيقول: لا تؤذني. أنا لا أؤذيه، يجب أن أعلم أنني أنا جئت للبيت كما جئت أنت، أنت تريد من ربك المغفرة وقبول العبادة، وأنا وإياك سواء، ليس بيني وبينك عداوة أو ثأر ولا خصومة وجدال، بل لابد أن أربي نفسي على الصبر والتحمل والمصابرة وضبط النفس واللسان وكبح النفس الأمارة بالسوء عن الجدال والمخاصمة مهما وجدت دواعيها. لأن من حج ولم يرفث ولم يخصب جاءت رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج ولم يرفث، وجاء الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن لابد أن نوجد أخلاق الإسلام سلوكية واضحة. نحتاج بشاشة الوجه، نحتاج طلاقات، نحتاج كذلك المبادرة بالسلام، نحتاج إلى النصيحة، نحتاج إلى التعاون على البر والتقوى. وسبحان الله، أعجب، هذا الحج يلغي جميع القوميات والروابط، أسميها الأرضية، فلا قومية ولا وطنية ولا عنصرية ولا لسانية ولا عرقية أبدا، بل وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت. ألفت على أي شيء؟ فأصبحتم بنعمته إخوانا. مصيبة أيها الإخوة أن هذه المعاني لا نجدها. نجد أيها الإخوة نحن كلنا نأتي سويا وتلتغي تلك الأمور. الملك والمملوك لباسهم واحد، الثري والفقير طوافهم واحد، الأمير والمأمور تنقلهم بين المشاعر واحد، لا فرق بينهم أبدا. وذلك يعطينا أننا في حاجة إلى أن نترابط في تلك المواطن الرابطة الإيمانية الواضحة، حتى يكون لذلك الأثر علينا سلوكا عمليا. نحتاج أن نعلم أننا في الحج أيها الإخوة نضحي بأشياء كثيرة. الحاج حين ينطلق إلى بيت الله الحرام، أليس يترك وطنه ويترك بيته ويترك زوجته ويترك أولاده، بل ويترك رصيده الذي يجمعه ويخزنه، يتركه وراءه فما يحمل معه شيئا منه. وما ندري أنعود بعد حجنا أم لا نعود. وهذه التضحية أيها الإخوة، تركنا فيها الأوطان وفارقنا الخلان وتركنا كذلك الذرار والنسوان، لما؟ استجابة لله ولرسوله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. كذلك من ما ينبغي أن يكون في الحج أن ننشر الدعوة إلى الله فيما بيننا. نحن أيها الإخوة تعلمنا مناسك الحج وعرفنا شيئا من الأمور، ألا نشاهد كم مثال بسيط من النساء من تطوف بالبيت وعليها النقاب وعليها البرقع وقد لبست القفاز؟ فينبغي أن تنبه على أن هذا لا يجوز شرعا لها، ونهاها النبي صلى الله عليه وسلم. نجد من الحجيج من تجد عنده في أداء المناسك لا يحسن شيئا أبدا، ألا نشاهد عند مقام إبراهيم أقواما يرفعون أكفهم يدعون؟ من أين جاءوا بهذا الدعاء؟ ويدعون طويلا، وربما قرأ قراءة طويلة وغير ينبه. ألا نشاهد أقوام عندهم دعاء زمزم ودعاء حجر إسماعيل وأدعية ما أنزل الله بها من سلطان؟ نحتاج إلى أن ننشر، ولهذا نحتاج إلى تكثيف الدعاة والمفتين والعلماء وطلاب العلم في الحملات وفي التجمعات في الحج. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا بد من إيصال الكتاب والشريط والبرامج الإسلامية التي تنفعهم أو ينفعهم الله تعالى بها دنيا وآخرة. من منافع هذه التي نقول الحج، نسميه الحج، هو من أعظم الأسباب لإجابة الدعوات. أيها الحبيب، ذكرنا 6 مواضع يدعى الله تعالى فيها طويلا، أتحرم من إجابة الدعوات فيها كلها؟ نعوذ بالله أن نكون من المحرومين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله عز وجل. دعاهم الله فأجابوه، وسألوه فأعطاهم، سألوا ربهم فأعطاهم وما خيبهم سبحانه وتعالى. بل جاء في حديث أبي هريرة، في حديث رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح، قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم، ولهذا نسأل الله أن يغفر الذنوب ويستر العيوب وأن يجيب الدعوات. كذلك أيها الإخوة، يجب أن نعلم أن الحج له، أن ما ننفقه في الحج من مال وغيره فإن نفقته مضاعفة كالنفقة في سبيل الله. من الناس قد يكون قادرا وتسأل لماذا تحج، قال يا أخي الحملات غالية جدا، لكني أقول والله لو كان عنده رحلة صيفية وتصيف في أوروبا أو في بعض البلدان العربية جمع المال ولا يجد مشقة ويذهب فرحا مسرورا. لكن إذا جاء الحج لبيت الله قال غالية، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، والسياحة أين لمن استطاع إليه سبيلا؟ أليس هذا تناقض؟ قد جاء في الحديث الحسن الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن بريدة قال النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. أيها الحبة، من لطائف الحج أن الحاج حين يلبس الإزار والرداء يتذكر القدوم على الله عز وجل. الإنسان إذا جاءه الأجل وودع الدنيا ما يلبس فنايل ولا سراويل ولا ثوب ولا شماغ ولا غيرها، يلف، والحاج يلف ويمشي ما يدري، قد يفد على الله ويودع وقد يعود وقد لبس وجدد. فهل نتذكر ذلك؟ ومن اللطائف أيها الإخوة أن الحج هو آخر ما فرض في الإسلام كذلك، وأنه إنما يفرض في آخر العام. الحج أشهر معلومات في آخر السنة، هل نتذكر به توديع الحياة الدنيا؟ كأنه يقال أعد عملا صالحا ينفعك الله تعالى به دنيا وآخرة. وكذلك مما نستفيد منه في الحج أيها الإخوة أن الحج يغفر الله للحجاج، يغفر ذنوبهم، بل من أعظم الأسباب لتكفير السيئات والذنوب، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. كذلك أيها الإخوة، في الحج يعتق الله رقاب خلق كثير من النار، ونسأل الله أن يجعلنا من المعتقين. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إن الحج من أسباب دخول جنة عرضها السماوات والأرض. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هنيئا لمن ادخر حجا يدخله إلى الجنة، لأن الحج ليس له جزاء إلا الجنة، لكنه حج مبرور ليس فيه معاصي ولا آثام، متأسم فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هدي النبي، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. كذلك أيها الإخوة، ينبغي لنا في الحج أن نتعرف على أحوال إخواننا المسلمين. ما أكثر ما نحج ثم نجد حولنا من بلدان شتى ومن مناطق شتى ومن أعراق شتى، ربما لم نجلس معهم ولم نؤانسهم ولم نسلم عليهم ولم نتعرف على أحوالهم من أحوال نسمي دينية واجتماعية ودعوية ومالية وغيرها، نتشاور معهم ونأنس بهم. إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كذلك أيها الإخوة، إن الحج من العبادات التي يباهي الله بها خلقه. في يوم عرفة جاء في الحديث إن الله يباهي بأهل عرفة ملائكة السماء فيقول انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، كما عند الإمام أحمد بسند صحيح. وجاء في عند ابن حبان من حديث جابر أن الله ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر الماء ورمل عالد. سؤالنا: أنحرم من هذه المواقف وتبقى سيئاتنا على ما نحن عليه؟ وهنا نقول: ينبغي للمسلم في آخر يوم التاسع ألا يشغل إلا بقضية الدعاء، فربما سقطت قرص الشمس وسقطت ذنوبك كلها فلم يبق عليك شيء منها. الحج أيها الإخوة مؤتمر سنوي عالمي يجتمع فيه الرؤساء والحكام والملوك والقادة، فينبغي أن يتشاوروا فيما بينهم فيما يصلح أممهم وشعوبهم وقضاياهم بما يخدم دينهم ويكون ذلك نافعا لهم. وكذلك يلتقي علماء الإسلام وطلاب العلم والدعاة، كذلك ينبغي أن يتشاوروا فيما يخدم الدعوة والدين، وليكن همهم ربط الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يخرجوا عن منهج سلفهم الأوائل الذين ساروا على الصراط المستقيم وحصل لهم من الخير والنفع العظيم. من اللطائف أيها الإخوة أن السلف كان إذا قدم الحجيج إلى البلدان، قدموا إلى البلدان قبل أن يدخلوا المناطق يخرج الناس إليهم في البرية قبل أن يدخلوا، ثم يقولون لهم: استغفروا لنا، لأنهم يتفاءلون بأنهم رجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، فالله الذي رحمهم سيرحمنا، ومن غفر ذنبه فدعوته مستجابة. ولهذا جاء في عند أبي هريرة قال: يغفر الله للحاج ولمن استغفر له الحاج. والحديث عند الطبراني والبزار وحسنه بعض أهل العلم: يغفر الله للحاج ولمن استغفر له الحاج. يعطينا أيها الإخوة أننا جميعا في حاجة لأي شيء، لما نسميه الحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والانقياد لما جاء من النصوص الشرعية. الحج أيها الإخوة يعطي المسلم مراقبة الله عز وجل. هذه المواقف: تركت بيتي وأهلي وإنما أراقب الله عز وجل. الله يقول سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. إذن الله عالم بكل شيء، احرص أن تنفق، احرص أن تتصدق، احرص أن تنفع إخوانك. والله يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها الأحبة، لازلنا نذكر بشيء من منافع الحج، ولقد ذكرنا شيئا يسيرا، ونسأل الله أن يرزقنا هذه المنافع لنستفيد منها في الدنيا وفي الآخرة. من منافع الحج أنه يجب على المسلم أن يصحح ما وقع فيه من الأخطاء والانحرافات، والإنسان قد يقع عنده انحراف سلوكي وانحراف عقدي. وإذا قدم إلى بيت الله الحرام فلينظر ماذا يفعل أهل الحرم من الأعمال الصالحة، وليأرز إلى أئمة الحرم فيستفتيهم ويسأل عما لا يجده في بلاده ومناطقه. فربما وفد الحاج إلى بيت الله فما وجد قبورا يطاف بها، ولا قببا على القبور، ولا قبورا قد ارتفعت وذبح لها، فلماذا لا أقل من أن يسأل فيعلم ثم يتعلم ويصحح ما عنده. وذلك لأن مكة هي منبع الدين، ومنها انطلقت الرسالة وشع الإيمان والتوحيد في جنباتها وربوعها، ويصبح موسم الحج أسميه موسم التغيير، موسم التغيير للإنسان في هذه الحياة الدنيا، يغير ما كان عليه من المعاصي والآثام، ويغير ما كان عليه من الانحراف أيا كان ذلك الانحراف. ومن هنا وجب على أهل الحرمين ما لم يجب على غيرهم من التعلم والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والبعد عن كل المعاصي، لأنهم الناس ينظرون إليهم أنهم قدوات، بمعنى أنهم يتأسون بهم ويتأثرون. كنت أعجب يوما أيها الإخوة وأنا في أحد البلدان، وأنا دخلت المسجد، وإذا بأجد رجلا كبير السن، قيل لي إنه الذي بنى هذا الجامع، وعنده مسجد أكبر من هذا الجامع بناه هو. فسألت من بناه؟ قالوا هذا الرجل. رأيت على يده خاتم ذهب كبير، فقلت للداعية أريد أن أنصحه لماذا يلبس الذهب، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لنا يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما كلمته تبسم، قال هذا اشتريته من عند الحرم، يعني بمعنى أنني لم أخذه من بعيد، فالناس يبيعونه إذن مباح ولا شيء فيه. نقول هذا يوجب علينا مسؤولية ضخمة أيها الإخوة، أن ماذا؟ أن نكون قدوة للناس، بمعنى ألا يرى الناس علينا شيئا من الانحراف أو التغير أو البعد عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. من منافع الحج أنه يربي المسلم على الاستقامة على الدين. رمضان أيها الإخوة، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؟ ألم يقل النبي فلا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء؟ إعلان أن العبادة يجب أن يتأثر بها الإنسان، فلا بد أن نتربى على الاستقامة والبعد عن المعاصي. وصدق الله لما قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذن لا بد من تقوى الله عز وجل، ولا بد من التزود بالصالحات، ولا بد من عمل الخير وفعله. فمن يريد عمل الخير والتزود بالصالحات والتقوى لن نجده ينحرف أو ينام عن الصلوات أو يفرط في الطاعات أو يقع في المعاصي والآثام، بل تراه منافسا للناس في الأعمال الصالحة. كذلك أيها الإخوة، في الحج نتربى على البعد عن قضايا الغلو والتطرف، أيا كان ذلك الغلو والتطرف، في الأخلاق أو نقول في السلوك أو نقول في العبادات أو في العقائد أو غيرها من القضايا الخطيرة، فلا يجوز للمسلم أن يغلو. فلسنا نسير على الغلو والتقصير ولا الزيادة ولا النقصان، بل ديننا وسط. ولما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده الشريف حصل جمار، نادى في الناس إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا الخطاب أيها الإخوة خطاب للأمة إلى قيام الساعة، ليس لعصره وإنما للأمة إلى قيام الساعة. فمن سار على هذا الطريق سعد وأفلح، ولم يسر على الغلو وإنما على الصلاح والإيمان والتقوى. مما ينبغي التنبيه عليه أيها الإخوة أن الحج لبيت الله الحرام يحدث للناس فيه مشقة، ويحدث الإنسان فيه كذلك أيها الإخوة تعب. فيجب أن نعلم أيها الإخوة أن الحج ماذا؟ يعطى العبد فيه الأجر على قدر نصبه وتعبه، والإنسان الحاج يجد شيئا من المشقات والآلام في ذلك، سواء في مشيه، سواء كذلك في تنقله بين المشاعر وغيره، مما يوجب علينا ماذا؟ أن نحرص أن نحتسب الأجر والثواب فيما نصاب به، والقدر والأجر على قدر النصب والتعب والمشقة. جاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إن لك من الأجر على قدر نصبك أو نفقتك، يعني مهما أنفقت فإنك مأجور، ومهما أصبت من التعب فإنك مأجور عليه. وهذا نعمة من الله عز وجل، أن كل ما نبذله في الحج من مال وما نجد فيه شيء من المشقة والتعب سنجده في صحائف أعمالنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا من توفيق الله تعالى للعبد أن يجد ذلك. أنبه على مسألة أيها الإخوة، كثير منا في هذه الأزمنة يحرص على الحملات التي فيها شيء من الترفيه، وتتسابق الحملات بعرض ما تميزت به على الناس: البوفيه المفتوح، الإيصال بسيارات فاخرة، السكن في صالات مكيفة بالسبلت، الفرش وغيره، يعطون مغريات. ولكن يجب أن نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. كم من إنسان ربما حجا ميسرا من كل شيء، وربما لم يقبل الله منه، وحاج يتنقل هنا وهناك، يستظل نقول فيء الخيام والأرصفة وربما الطرقات، وقد قبل الله حجه وغفر ذنبه ورفع درجته. إذن نحن في حاجة إلى أن ننظر إلى أن هذا الحج له من الأمور التي تؤثر على قلب الإنسان، ليس المقصود ما نرفه به أبداننا وأجسادنا، بل لا بد أن نسعى في العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقف على هذا. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه، وأن يسلم الحجاج والمعتمرين، وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انصرنا على من ظلمنا وعادانا، اللهم انصرنا على من ظلمنا وعادانا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الثبات على دينك إلى أن نلقاك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وشكر الله لنادي الصم على ما هيأ من هذا الملتقى، ولوزارة كذلك الأوقاف على ما هيأوا من هذا الالتقاء. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم وإياهم ممن يتواصى على البر والتقوى ويتعاون عليه. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.